وترك كل ما يؤدي إليها. إن الخلاف يضعف الصف السلفي ويكون سببا لضمار وخراب الدعوة السلفية. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله بالاعتصام وأعقبه بعدم التفرق. انتهى كلامه حفظه في هذه الفقرة. قلت: قد تواترت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على الأمر بالاجتماع والائتلاف على المنهج الرباني المنزل الوحي المنزل، وترك التنازع والاختلاف والشقاق الذي عليه أهل الأهواء. فأهل الحق من أصول دينهم الاجتماع، وأهل الباطل من أهل الأهواء من أصول دينهم الشقاق والتنازع والاختلاف. ولذلك سمي أهل الحق بأهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، وسمي أهل البدع بأهل الفرقة والاختلاف. وقد يقول قائل: ولكن أهل الحق يختلفون. نعم، يختلفون فيما بينهم في الحدود الشرعية، يعني اختلافهم لا يؤدي إلى تنازع ولا إلى فرقة ولا إلى شقاق بخلاف أهل الباطل. فأهل الحق إذا اختلفوا الاختلاف الذي لا يخلو منه أحد، الاختلاف الذي وصلنا من السنة الكونية، فاختلافهم هذا ليس اختلافا مبنيا على تعارض في المنهج بينهم في أصول المنهج وأصول الاعتقاد، لا، إنما اختلاف في دائرة هذا المنهج والاعتقاد مما يسوغ فيه الاختلاف. الاختلاف إما أن يكون اختلافا معتبرا إما أن يكون اختلافا غير معتبر. وقد يعني جاءت نصوص كما قلت تواترت النصوص الآمرة بالاجتماع والائتلاف، منها ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر والأعضاء بالسهر والحمى. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا مصداق قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال أهل الفرقة لأنهم اختلفوا في الكتاب، اتبعوا أهواءهم في فهم الكتاب، هم في شقاق إلى يوم القيامة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تظنن أن أهل البدع والأهواء بشتى فرقهم وإن تظاهر بعضهم بالاجتماع على الباطل الذي يدعون إليه أنهم مجتمعون، لا والله ليسوا مجتمعين، بل قلوبهم شتى. وبينهم من الأحقاد والحسد والمشاحنة والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله. فلذلك قال رب العزة: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق بعيد لا تدرك شأوه. وقال رب العزة: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبرأ صدق ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد وردت عدة أحاديث أيضا في ذم الخرطة والاختلاف والتنازع، أورد بعضها وخرج بعضها البخاري تحت باب كراهية الخلاف، منها ما أخرجه من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. أمر بالاجتماع على القرآن والائتلاف حول نصوصه المحكمة وترك الخصومات التي تؤدي إلى التنازع والفشل. وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من قال: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ومنهم من يقول ما قال عمر أي حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني، وفي رواية قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، ولا ينبغي عندي التنازع. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنازع وعن الخصومات، وكذلك لا ينبغي التنازع عند ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يسلم له. فقال عبيد الله روي الحديث عن ابن عباس: كان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم هذا الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وهذا موضوع الشاهد، هذا موضوع الشاهد، يعني لما حدث اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في منع كتابته لهذا الكتاب الذي كان قد يكون سببا في منع كثير من الفتن التي حدثت في الأمة بعد ذلك. وهذا يشبه ما حدث في تعيين ليلة القدر في حديث عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بليلة القدر فتخاصم واختصم رجلان فرفع بسبب التنازع والخصومة. هذا مآل التنازع، الفشل. الفشل طبعا بالنسبة لمن لم يتمسك بالكتاب والسنة، أما الصحابة وأكثر الناس تمسكا بالكتاب والسنة، ولكن الله عز وجل جعل هذا سببا قدريا لحكمه الشرعي برفع ليلة القدر ورفع العلم بها. وكذلك هنا كان التنازع والاختلاف سببا في أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة هذا الكتاب. ولذلك قال ابن عباس: الرزية كل الرزية، أي المصيبة، أعظم مصيبة أنه لم يكتب هذا الكتاب. وهذا لفقه ابن عباس. وأخرج أيضا البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية على خلاف ما أقرأنيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرضت في وجهه الكراهية، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن ولا تختلفوا، كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فهذا تحذير من آل الأمم السابقة. وقد رأى الله هذه الأمة إلى دينه الحق، كما قال رب العزة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. عندنا الميزان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يعني كان منشأ الاختلاف البغي، ولذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن منشأ الفتن من البغي. بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال شيخنا ربيع بعد ذلك: فعلى كل السلفيين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتركوا كل الخلافات وأسبابها، وأن يجتمعوا ويكونوا صفا واحدا. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع يؤدي الى الفشل وذهاب الريح، اي ذهاب القوه. وكما قلت في الخطبه الماضيه، قول الشيخ والتعبير الشيخ بالسلفيين لا يعني حزبا بدعيا كحزب الاخوان المسلمين او جماعه التبليغ والدعوه، هذه الاحزاب البدعيه أو فرقة أو فرقة بدعية، إنما يشير إلى المتمسكين بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين بإحسان في أي مكان وفي أي زمان. نعم، هذا يجب أن يتضح. هذا لا يقصد حزبا كحزب النور، لأن بعض العوام لما يقال السلفون يتبادر إلى ذهنه هذه الأحزاب الأحزاب السياسية المعاصرة، فيظن أن هذا العالم يخاطب حزبا، لا، ويخاطب أهل الحق المتمسكين بما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون. قلت، قال المفسرون في تأويل قوله تعالى: وتذهب ريحكم، قال نضر بن شميل: أي قوتكم، كما قال الشيخ. وقال الأخفش: دولتكم. وقال قتادة وابن زيد: هو ريح النصر، لم يكن نصرا قط إلا بريح يبعثها الله عز وجل تضرب وجوه العدو. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مصرت بالصبر وأهلكت عاد بالدبور. قال العلماء: الصبا هي الريح التي تهب من مشرق الشمس، ونصرته بها صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخندق، إذا أرسل الله تعالى الأحزاب باردة في ليلة شاتية، فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت حضورهم، وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. هذا نصرته بالريح، بريح الصبر. نعم. وأما الدبور هي الريح التي تهب من مغرب الشمس، وبها كان هلاك قوم عاد. نعم. وأخرج الترمذي في جامعه من حديث معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان، إلى الهرمزان، فذكر حديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، يعني عند وقت الزوال عند الظهر. وتهب لما تهب الرياح وينزل النصر. وهذا أخرجه إذن أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وبور البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. فعقوبة من عصى إمامه. وأخرج تحته حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا موضوع الشرط. كانت وصيته لهما: تطاوعا ولا تختلفا. الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التنازع والاختلاف متواتر بنصوص الشرع. ولكن علينا أن نفرق بين الاجتماع على الحق والاجتماع على أي شيء، لأن أهل البدع وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين في زماننا يدعون أنهم هم الذين يدعون إلى اجتماع المسلمين، ولكنهم في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر إنما هم يدعون إلى جمع شتات أهل الملل المنحرفة وأهل الأهواء بشتى أصنافهم تحت راية الحزب. هذا هو اجتماعهم، اجتماع حزبي وكل على أهوائه وبدعه، يعني لم يجتمعوا على الحق. لذلك تجدهم ما بين نصراني في صفوف الحزب، ورافضي يكفر الصحابة، وصوفي يعبد الأموات، ومعتزلي ينكر النصوص الشرعية بعقله الفاسد، وإلى آخره. أهل أهواء اجتمعوا في الظاهر، ولم يجتمعوا في حقيقة الأمر، يعني في الواقع لم يجتمعوا أصلا، إنما هم فقط يضمون راية الحزب تحت دعوة أنهم يعملون لأجل الإسلام. وفي حقيقة أنهم لا يعملون للإسلام، إنهم كل يعمل لبدعته، وإنما وجدوا راية تجمعهم من جهة التحزب فقط. فهو اجتماع حزبي ليس اجتماعا شرعيا. فليعلم هذا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال المشركون ربي حفظه بعد ذلك: وعلى السلفيين أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى مشايخا وطلابا وشبابا على فهم سلف الأمة، وعلى السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين أي الحزب وغيرهم. فالإخوان المسلمون أخطر الفرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، ومن أكذب الفرق بعد الروافض. قلت صدق شيخنا وبر، وهذه نصيحة أي عالم رباني يعرف حقيقة منهج السلف الصالح ويعرف حقيقة منهج إخوان المسلمين. فما قاله حفظه الله ليس بدعة من القول، بل هو الحق المبين، إن حزب الإخوان المسلمين نشأ من أول أمره على الإفساد والتدمير لعقيدة الإسلام باسم الإسلام، وعلى مسخ المسلمين في هياكل حزبية منقودة يكمنون بها لقمة سائغة نعم لشياطين الإنس والجن نعم للكفار والمشركين. وصدق شيخنا وبر في قوله عن حزب الإخوان المسلمين وإنه من أخطر الفرق على الإسلام منذ أن قامت دعوته منذ قامت دعوته وقد والله أذاقوا بلاد الإسلام وقد والله أذاقوا بلاد الإسلام منذ نشأتهم وإيلات الفتن التي أهدئ فيها الدماء والأموال والمحرمات ومسحوا فيها أغلب شرائع الإسلام إلى شعارات حزبية وزينوا فيها كل المذاهب الباطلة والنحل المنحرفة بمسميات براقة خلابة تحت راية الحزب وصيروا الحق باطلا والباطل حقا نصرة لحزبهم والله ليس نصرة للإسلام وليس نصرة لمنهج السلف الصالح فكان بهذا أكذب الفرق بعض الروافد الملاعين إلى شباب إخوان المغيبين الحقيقة الحزب أو المتعاطفين معه بعاطفة الإسلام دون فهم ولا روية في التفكير ونفي من عامة المسلمين الذين ما زالوا يظنون أن هذا الحزب يمثل دين الإسلام وأنه الذي سيعيد مجد الدولة الإسلامية وأنه سيعيد مجد الإسلام وعزته أذكر لهم ولغيرهم إعذارا إلى الله تعالى المنشأ الحقيقي لهذا الحزب والأرض الخبيثة التي نبت فيها والرحم التي ولد منها إنها رحم فاجرة عاهرة وهي الجمعيات السرية الماسونية التي عقد من قرانه عليها بعقد غير شرعي الأب الحقيقي لحزب الإخوان ألا وهو جمال الدين الأفغاني الأزدابادي الرافضي الماسوني البابي ومن ثم لا نعجب من هذا الترافق الروحي والمنهجي بين حزب الإخوان المسلمين وبين الروافض الشيعة في إيران وغيرها حيث إن نبتة إخوان المسلمين نبتت في أرض ماسونية وسقاها بمائه جمال الدين الشيعي الباطني الرافضي وتولى تربية هذا المولود ورعاية هذه النبتة اليهود والنصارى من المخابرات البريطانية والأمريكية هذه حقيقة لا مرية فيها ولا شك فهي ثابتة بأدلة راسخة كالجبال وظاهرة من ظهور الشمس وهذا مما نذكره في الخطبة القادمة إن أحيانا الله وفقنا إلى الصدع على الحق نعوذ بالله من شر حزب الإخوان المسلمين ونسأل أن يستأصل شأفتهم بلاد الإسلام فإنه والله شر على كل بلاد الإسلام نسأل الله أن يستأصل شأفتهم من كل بلاد الإسلام وأن يطهر البلاد منهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.